واحد ولا ثلاث ايام بالكثير. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل نصره هذا الدين حتى اتاه اليقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد ذكرنا ما أخرجه البخاري من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، إلى آخر الآية. ثم أدبر فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان من بين الفريق القائل بأن الإسلام والإيمان بمعنى، وهذا مذهب لبعض أهل السنة، وعموم أهل السنة يفرقون بين الإسلام والإيمان. وذكرنا أدلة كل فريق، وبينا أن الراجح أن بين الإسلام والإيمان فرقا، وذكرنا أن هذا الفرق يظهر في الاقتران، وأن بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص. وذكرنا أن هناك ألفاظا كألفاظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وذكرنا أن البخاري رحمه الله استدل لمذهبه بأدلة صدرها في هذا التبويب. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل: هذا جبريل جاءكم، أو جاء يعلم الناس دينهم. فاستدل بذلك على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل ذلك دينا، والله سبحانه وتعالى قال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، وإن الدين عند الله الإسلام. واستدل كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوفد عبد القيس لما سألوه أن يعلمهم شيئا قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فذكر لهم أركان الإسلام. فاستدل البخاري رحمه الله تعالى بذلك أيضا. لكن حديث جبريل الذي ساقه البخاري رحمه الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد عدة، وأردنا أن نقف على بعض هذه الفوائد. وذلك لأن هذا الحديث يسميه بعض أهل العلم أم السنة، يسميه بعض أهل العلم أم السنة، كما تسمى الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب، لأن كل ما في الكتاب يرجع إلى ما في هذه الفاتحة. كذلك كل ما في هذا الدين وكل ما في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يرجع إلى حديث جبريل، لأنه حديث جامع. ولذا ذكر غير واحد من أهل العلم هذا الكلام عن حديث جبريل، بل قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث من فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب، قال فهذا الحديث قد اشتمل على أصول الدين ومهماته وقواعده، ويدخل فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة، فجميع علوم الشريعة ترجع إليه من أصول الإيمان والاعتقادات ومن شرائع الإسلام العملية بالقلوب والجوارح، ومن علوم الإحسان ونفوذ البصائر في الملكوت. وقد قيل، ولا يزال الكلام لابن رجب، وقد قيل إنه يصلح أن يسمى أم السنة لرجوعها كلها إليه، كما تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن لمرجعه إليه. فهذا الحديث مع ذلك لا نستطيع أن نقف على كل فوائده، وإلا لأخذ منا الوقت الذي سيأخذه شرح صحيح البخاري أصلا، وهذا أمر واضح ومعلوم. توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال جبريل ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبينا أن الإحسان مراتب وليس مرتبة واحدة، فأدنى هذه المراتب مرتبة المراقبة. فأدنى مراتب الإحسان مرتبة المراقبة، أن تستشعر برقابة الله عز وجل لك، وأعلى منها أن تستشعر أن الله ينظر إليك، حتى أن من يصل إلى هذه المرتبة كأنه ينظر إلى الله وكأن الله ينظر إليه، كأنه ينظر إلى الله وكأن الله ينظر إليه. وبينا أن مقصود أهل العلم من هذه المرتبة لا يلتقي البتة مع كلام الصوفية الذين يقولون إنهم يرون الله بقلوبهم. وبينا أن هذه منزلة لم تحدث في هذه الدنيا إلا للأنبياء، وأنه لا يجوز لمن يدعون أنهم أولياء أن يدعوا هذه المنزلة، وهي أنهم يرون الله بقلوبهم، وهي أنهم يرون الله بقلوبهم، فضلا عما يدعيه البعض من أنه رأى ربه بعينه أو شيء من ذلك، فإن ذلك لم يحدث البتة لبشر في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلم يرد أن بشرا من البشر رأى الله سبحانه وتعالى بعينه في هذه الحياة الدنيا. فإن قال قائل فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، فالجواب عن ذلك بأن الذي قال ذلك من الصحابة لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، وإنما الذي ورد عن ابن عباس وبعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه، ولم يرد أنه رآه بعينه، لم يصرح أحد من الصحابة بهذا القول، ولم يقله أحد من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. وعلى هذا فرؤية رب العالمين بالقلب من الخصائص التي اختص بها الأنبياء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. فهذا الحديث يحمل على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو لا يعكر على ما ذكرنا لأنه لم يحدث رؤية في اليقظة، وإنما هذه الرؤية كانت وإنما هذه الرؤية كانت مناما. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا الجواب من الأدلة التي يستدل بها على أن علم الساعة ليس لأحد إن الله سبحانه وتعالى، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. ولذلك إخواني فكل ما يصدر من أقوال عن بعض الذين ينتسبون إلى العلم أو غيرهم تؤمئوا بأنهم قد يعرفون شيئا عن الساعة أو عن توقيتها كل ذلك كذب وباطل. يقول ماذا عن رؤية، يقول الشيخ حفظه الله يقول ماذا عن رؤية البشر لله سبحانه وتعالى في المنام؟ فنقول كما ذكرنا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، يقال في هذه المسألة إن رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص الأنبياء أيضا، لكن لا ينبغي لأحد من البشر أن يدعي ذلك. فإن قال قائل فإن ذلك قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نقول أولا نحتاج إلى أن يثبت السند بذلك إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل أن نتناقش في هذه المسألة، والذي يبدو أنه لم يحدث لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد غير الأنبياء والله أعلم. فهذا بالنسبة لمسألة الرؤية كما ذكرنا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في رؤيا المنام. طيب قال جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ذكرنا أن هذا دليل على أن كل من خاض في علم الساعة إنما يرجم بالغيب، وهذا الكلام نقوله لأنه قد صدرت كتب مؤخرا أو منذ فترة توحي كلماتها بأن الساعة ستكون في يوم كذا أو في توقيت كذا، وهذا كله كذب وباطل. والأصل أن يكون هذا من الأمور المعلومة بالضرورة عند المسلمين، ولكن لما صدر كتاب عمر أمة الإسلام وقبل ظهور المهدي وما كان على ساكنته من الكتب وجدت ذيوعا وانتشارا بين المسلمين. فهذا إن دل إنما يدل على أمرين: الأمر الأول الجهل عموما، ويدل ثانيا على أن قضية أن علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى قضية مجهولة بصفة خاصة، قضية مجهولة بصفة خاصة، وهذا الجهل ينبغي أن ينطفى من عند الناس بتعليمهم مثل هذه الآيات. ولكن كما ذكرنا قبل ذلك مشكلة الجهل أو الأمية الدينية التي تحياها الأمة الآن من أسبابها أن الطلاب في المدارس لا يتعلمون العقيدة الصحيحة ولا يتعلمون دينهم كما ينبغي، وأن المسلمين لا يجدون منبعا ومصدرا موثوقا يتعلمون منه الدين، اللهم إلا ما كان من بعض القنوات التي يزعم البعض أنهم يتعلمون منها تعلما دينيا، لكن لا تجد من الناس حرصا على حضور دروس العلم أو التبكير في خطب الجمعة ونحو ذلك، فمن أين يتلقى المسلمون دينهم؟ فمن أين يتنقل المسلمون دينهم؟ فهذه من أهم الأسباب التي حدثت بسببها تلك الأمية الدينية. نعود فنقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم غيب الساعة، لم يكن يعلم غيب الساعة ولا متى الساعة، لأن البعض كذلك قد يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: بعثت أنا والساعة كهاتين، فيظن أن هذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى قرب حدوث الساعة، وأنها ستكون كالمسافة بين الإصبعين ونحو ذلك، وهذا كله من الرجم بالغيب، وهذا كله من الرجم بالغيب، لا سيما إذا استحضرنا أدلة القرآن: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح يا إخواني؟ نعم. قال: يقول: فكيف بقول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم؟ هل الحساب هنا بمعنى الساعة أم بمعنى ماذا؟ والجواب إنه يمكن أن يحمل على أمرين كما دل على ذلك كلام أهل العلم. أما الأمر الأول اقترب للناس حسابهم، أي اقترب حدوث الساعة، كما في قول الله عز وجل، وهو أشد إشكالا من هذه الآية في الظاهر، كما في قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه عبر به بلفظ الماضي، بينما قوله تعالى اقترب الناس حسابهم وإن كان بلفظ الماضي فإنه يدل على الاقتراب لا على الوقوع، فإنه يدل على الاقتراب لا على الوقوع. وأهل العلم قالوا عند قوله تعالى أتى أمر الله إنه عبر بلفظ الماضي لتحقق الوقوع، لأنه حادث فعلا ولن يتأخر، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فلذلك عبر بلفظ الماضي ليفيد التيقن بأن الساعة آتية لا ريب فيها فأعد له. وقوله تعالى اقترب الناس حسابهم، القرب هنا ليس تحديدا، وإنما القرب هنا نسبي، وإنما القرب هنا نسبي. فإذا حملنا اقترب الناس حسابهم على الساعة فهذا معناه أن الساعة قد اقتربت، وهذا صحيح مع مراعاة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا الساعة كهاتين، وأن الساعة لم تتحقق من زمنه إلى الآن، فهذا يؤكد مسألة القرب النسبي. هذه على المعنى الأول، هذه الكلمات على المعنى الأول. وأما المعنى الثاني اقترب الناس حسابهم، فإنه يمكن أن يحمل على الموت، فإنه يمكن أن يحمل على الموت، بمعنى أن الإنسان بمجرد أن يموت بدأت أحداث الساعة له، أن الإنسان بمجرد أن يموت تبدأ أحداث الساعة له. ولذلك لما جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم وأتم خطبته، ثم قال أين الذي كان يسأل عن الساعة، فقال الأعرابي أنا يا رسول الله، قال فماذا أعددت لها؟ ماذا هو الذي ينبغي أن تنشغل به؟ لا ينبغي أن تنشغل بوقت الساعة، وإنما ينبغي أن تنشغل بماذا أعددت للساعة. وهذا هو المعنى الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة. ولذلك أعود فأقول لما كان هذا المعنى غائبا فنزلت هذه الكتب، أو صدرت هذه الكتب التي تقول للناس إن الساعة تستحدث في عام كذا أو في وقت كذا، وجدت الناس يسارعون إلى التوبة ويسارعون إلى المساجد ويسارعون إلى كذا، وهذا دليل على الخلل الاعتقادي عند الناس. أنت لا تدري هل هذا الكلام الذي قيل صدق أو كذب، ومع ذلك سارعت إلى التوبة والحفاظ على صلاة الجماعة ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، مع أن الموت أقرب إليك من هذا. ولذلك هذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. واضح؟ فهذه مسألة ينبغي أن تكون مفهومة، أن الإنسان بمجرد موته تبدأ أحداث الساعة، أن الإنسان بمجرد موته تبدأ أحداث الساعة، فهذا الذي ينبغي أن ينشغل الناس به. ولهذا عدل جبريل عليه السلام عن السؤال عن الساعة لما عرف ألا مجال إلى علمهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال جبريل فأخبرني عن أمراتها. وهنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشرطها، وسأخبرك عن أشرطها. هنا ننبه إلى مسألة تتعلق بهذا الكلام أيضا، وهي أنه إذا كان علم الساعة لا ينبغي أن ينشغل الإنسان به، وإنما ينشغل بما أعد للساعة، فكذلك الأمرات، فكذلك الأمرات، بمعنى أن هذه الأمرات نعم توقفنا على قرب حدوث الساعة صحيح، لكن لا ينبغي كذلك أن ننشغل بها عما أعددنا للساعة، واضح؟ ولذلك حتى لو عرفنا الأمارات وترقبناها وترقبنا وقوعها، فهذا لا يعني أننا سنعرف من خلال الأمارات وقتها. أقول حتى لو عرفنا الأمارات وترقبناها وعرفناها، فهذا لا يعني أننا سنعلم متى ستقع الساعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل لا تأتيكم إلا بغتة، يعني أن الناس سينتظرون الساعة، سيعرفون أماراتها، سيترقبون ما سيحدث قرب الساعة، ومع ذلك لن تقع بهذه الصورة التي يتخيلونها، حتى إنهم سينشغلون، حتى إنهم سيتركون العمل الآخرة. ولذلك لا تقام الساعة إلا على شرار الخلق، ولا, ولا, ولا يكون الناس حينئذ على استعداد له، لا تقام الساعة إلا على شرار الخلق، ولا يكون الناس حينئذ على استعداد له. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالأمارات حتى، لا بالصغرى ولا بالكبرى، إنها قد تدل على أن الزمان قد اقترب وأن الساعة قد اقتربت، نعم، لكنها لا تعني للمؤمن شيئا. المؤمن كل ما يعنيه أن يعمل لاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، أن يعمل مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وسأخبرك عن أشراطها، الأشراط العلامات. قالت الأولى في أول هذه الأشراط، قال إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. طبعا أنتم تعلمون أن علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى، وأن العلامات الكبرى إذا وقع منها علامة تفارطت سائر العلامات كحبات العقد. والذي يعنينا من هذه العلامات الآن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فأول علامة إذا ولدت الأمة ربها، ما معنى هذه العلامة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال عدة، نقلها كثير من الشراح، لكن سنجمل هذه الأقوال فيما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ بن حجر وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك. قال ابن الدين اختلف فيه على سبعة أوجه فذكرها لكنها متداخلة. قال ابن حجر وقد لخصتها بلا تداخل، فإذا هي أربعة أقوال. اسمع هذه الأقوال الأربعة في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربها. قال الأول، قال الخطابي معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. قال النووي وغيره إنه قول الأكثرين. ما معنى هذا القول؟ معناه أن تكثر فتوح الإسلام، معناه أن تكثر فتوح الإسلام، وأن يتخذ الناس السبايا من نساء العجم والنساء الكافرات، ثم توطأ هذه السبايا فتلد الأولاد. فهذا الولد ابن السيد، ابن صاحب هذه الأمة، ابن مالكها، فهو يعد لها سيدا، فهو يعد لها سيدا. فهذا القول الأول، وهو قول الأكثرين. ولكن مع كونه قول كثير من أهل العلم، إلا أنه لا يسلم كما ستعرف إن شاء الله. قال الحافظ بن حجر: لكن في كونه المراد نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا ولدت الأمة ربها كان هذا يحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو وكان يسبي، وتوزع هذه السبايا على الصحابة، وكان يحدث من الصحابة وطء لهذه السبايا، ويحدث الولد فهذا الأمر كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إنه من علامات الساعة، فيقال: كيف من علامات الساعة وقد كان حادثا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع، سيقع مما سيقع قرب قيام الساعة. وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من هذا القول، فقال: أن تلد العجم العرب، أن تلد العجم العرب. نعم، لا يزال هذا في القول الأول. معناه أن تلد العجم العرب، أي أن الإماء يلدن الملوك، فتصير الأم من جملة الرعية. والملك سيد رعيته، وهذا قول إبراهيم الحربي، وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا من وطء الإماء، ويتنافسون في الحرائف، يعني الخلفاء والأمراء كانوا يبتعدون عن وطء الإماء. نعم تتخذ ملك يمين، لكن لا يفلوا لدح، بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون عن الإماء، وفي مثل هذا نزل قول، وفي مثل هذا قالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يريدون أن يخرج لهم ولد ابن أمة، يوصف هذا الولد بأنه ابن أمة، واضح؟ بل إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى كراهة وطء الإماء إلا عند الاضطرار والخوف على الزنا، كراهة أن تتخذ الأمة زوجة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن، والله أعلم بإيمانهن، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، واضح؟ فهذا حتى لا يتلوث النسب، نسب الولد، ولا يقول أنا ابن أمة، ولا يعرض أنه ابن أمة ونحو ذلك، واضح يا إخواني؟ نعم. فهذا معنى لا يزال كله في معنى القول الأول: أن تلد الأمة ربها، أن تكثر الفتوحات، وأن يتخذ الناس السبايا، ثم توطأ هذه السبايا فتولد لهن أو فيولد لهن، فهؤلاء الأولاد أبناء الأسياد، أبناء أصحاب الإماء، فيكونوا أربابا لهؤلاء الإماء. وقال إبراهيم الحربي قولا أخص، وهو أن العجم يلدن العرب. ولما اعترض على القول الأول لأن الأمة توطأ فتلد ربها، لما اعترض على ذلك لأنه قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بين بأن هذا أي ولادة العجم للعرب لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يستنكفون أي يترفعون عن وطء الإناء، وكانوا يطؤون الحرائر أو يتنافسون في الحرائر. ثم انعكس الأمر أي تكالب الناس على الإناء في وطئهن وعزفنا عن كثير من الحرائر. قال ثم انعكس الأمر ولا سيما في أثناء دولة بني العباس، ولكن رواية ربتها بتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك. واجهوا بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز، لأنه لما كان سببا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك. وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يسبى الولد أولا وهو صغير، ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا، ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفا بها أو وهو لا يشعر أنها أمه، فيستخدمها ويتخذها موطوئة أو يعتقها ويتزوجها. وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. نعم. وقد جاء في بعض الروايات أن تلد الأمة بعلها وهي عند مسلم، فحمل على هذه الصورة، وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات. إذن القول الأول من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها أن تكثر الفتوحات الإسلامية، أن تكثر الفتوحات الإسلامية في بلاد الشرك، فتتخذ الإماء فتلد هذه الإماء من يكونون بعد ذلك أسيادا لهم. واختلف أصحاب هذا القول الأول في بيان كيفية ذلك، فمنهم من قال أن يطأ الرجال الذين يسبون هؤلاء السبايا، أن يطأوا السبايا فينتج عن ذلك أولاد هم أبناء الأسياد، فتصبح بذلك الأمة قد ولدت ربها. واعترض على هذه الكيفية بأن ذلك حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم كيفية أخرى وهي أن تلد نساء العجم رجال العرب، أن تلد نساء العجم رجال العرب فيصبح هؤلاء الرجال ملوكا وأسيادا. وهذا في الواقع قريب من القول الأول إلا أنه أخص منه. الخصوصية أن رجال الصحابة كانوا ومن بعدهم من الخلفاء والأمراء كانوا يترفعون عن وطء الإماء وكانوا يتنافسون في الحرائر، ثم انعكس الأمر. الكيفية الثالثة بأن الولد يسبى في الفتوحات الإسلامية ثم يعتق ويصبح بعد ذلك سيدا ثم يشتري أمه ولا يعلم أنها أمه، ثم يعتقها ويتزوجها أو يطأها على أنها أمه. فهذه الكيفيات التي وردت في القول الأول. وأما القول الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك. أن تبيع السادة يعني الذين يملكون الإماء يبيعون أمهات الأولاد فيكثر ذلك حتى إن الأمة لتباع إلى ولدها وهو لا يشعر بأنها أم. هنا مسألة يا إخواني، وهي مسألة أمهات الأولاد. لو أن رجلا حرا ملك أمة ووطأ هذه الأمة فولدت له ولدا أصبحت تسمى بأم الولد، ما حكم أم الولد؟ هل يجوز أن تباع وتشترى أم أنها بمجرد أن ولدت صارت حرة؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها بين فريقين من أهل العلم، كل من الفريقين يستدل بهذا الحديث على مذهبه. فالذين منعوا بيع أمهات الأولاد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن تلد الأمة ربها، أي أنه كان سببا في عتقها فكأنه هو الذي أعتقها، فلذلك لا يجوز أن تباع هذه الأم ولا تشترى. واضح؟ إذن الفريق الأول قالوا لا يجوز بيع أمهات الأولاد، وهذا هو الرأي الصحيح، أنه لا يجوز بيعهن. لكن ما وجه استدلاله من الحديث؟ قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها معناه أن تلد الأمة من يكون سببا في عتقها، والذي يعتق من؟ السيد، فيكون الولد ربها من هذا الوجه. ومن ثم لا يجوز لمن كان يملك الأمة أصلا، أي الذي وطأها، لا يجوز له أن يبيعها، لأن ولدها كان سببا في عتقه. وأكدوا ذلك بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم ولده صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ولدها، يعني أعتق ماريا القبطية ولدها حينما ولدت هذا الولد. ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن هذا الحديث ضعيف. وأما أصحاب الرأي الثاني الذين قالوا بجواز بيع أمهات الأولاد، فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها أو ربتها معناه أنها تلد من يكون لها سيدا، فيتصرف فيها كما شاء بالبيع والشراء. أنها تلد من يكون لها سيدا، أن تلد الأمة ربها أو ربتها، فيتصرف فيها كما شاء بالبيع والشراء. فإذا فهمت هذه المسألة فهمت القول الثاني، أنه قرب الساعة تباع أمهات الأولاد، حتى إن الولد لتمر عليه الأمة فيشتريها وهو لا يعلم أنها أمه. هذا هو القول الثاني، وهو دليل أيضا على أنه من علامات الساعة أن يكثر الجهل، وهو دليل أيضا على أنه من علامات الساعة أن يكثر الجهل، كما ذكرنا في الكيفية الأولى أن الولد يسبى فيعتق ويصبح ملكا على البلاد، ثم يشتري الإماء ومن بين من يشتريهن أمه لجهله بها، فهذا من علامات الساعة كثرة الجهل. والقول الثاني قريب منه في هذه الناحية، في ناحية ماذا؟ في ناحية كثرة الجهل قرب الساعة. نعم. وأما القول الثالث وهو من نمط الذي قبله، قال النووي لا يقتص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة، أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. يعني لا يشترط أن يكون الذي وطأها سيدها، وإنما يكون هذا النكاح حدث بوطء شبهة أو من حر ثم تباع هذه الأمة. نعم. وأما القول الرابع وهو الذي يبدو أقرب من هذه الأقوال مع قلة القائلين به من أهل العلم، وهو أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته. قال القول الرابع أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام. قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تلد الأمة ربها، فعبر بلفظ الأمة وعبر بلفظ الرب، وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون أمة حقيقة، وأن يكون هذا الولد سيدها فعلا. والجواب عن ذلك بشيئين، أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها ليس مرادا به الأمة فقط، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه في رواية لهذا الحديث أنه قال أن تلد المرأة ربها، وهذا معناه أن القضية أعم من الإماء، وأما اعتراض من اعترض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربها ورب تعنتين أو المالك، فالجواب عنه بأن كلمة الرب، لأن كلمة الرب تعني من معانيها المربي، من معانيها المربي، فتنعكس الآية فيصبح الولد مربيا لأمه يهينها ويسبها ويشتمها كأنه هو الذي أمر بتربيتها وتقويمها، كأنه هو الذي أمر بتربيتها وتقويمها. فعلى هذا يستقيم القول الرابع بأن يكثر العقوق، بأن يكثر العقوق في الأولاد، فيعاملون الأمهات معاملة السيد لأمته بالإهانة والضرب والسب والشتم ونحو ذلك. والحق أن هذا القول الرابع في هذه المسألة هو الأقرب، لأن المراد من هذا الحديث بيان أمور عجيبة تحدث عند الساعة أو قرب الساعة، ومن هذه الأمور فساد الأحوال، ومن هذه الأمور فساد الأحوال، بأن يكثر الجهل والعقوق، بأن يكثر الجهل والعقوق فيحدث هذا. فإن هذا القول الرابع الأخير من كثرة العقوق في الأولاد يدل على أمرين معا، يدل على فساد الأحوال من جهة كما بينا، ويدل على الجهل بالحقوق من جهة أخرى، ويدل على الجهل بالحقوق من جهة أخرى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث في الصحيحين وفي غيرهما أن من علامات الساعة، أن من علامات الساعة أو أن من أشراط الساعة أو أن بين يدي الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم أو يرفع العلم، أن يكثر الجهل ويقل العلم أو يرفع العلم. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الرابع أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك. وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع، ورأينا ذلك ينتشر الآن بين الناس، حتى إن الأب أو الأم تربي ولدها ويتعب الأب في تحصين الأموال لأبنائه، فيكون مصيره في النهاية أن يتركه الأبناء في غرفة على السطح أو في غرفة في البدروم، وهو الذي بنى هذه العمارة الشاهقة من كده ومن تعبه ومن حر ماله، فيعامله أبناؤه بهذه المعاملة ويلاقونه بهذا العقوق. هذا إذا أبقوه أصلا في بيته، هذا إذا أبقوه أصلا في بيته. فمنهم من يلقي به أو بها بأبيه أو بأمه في الشارع والعياذ بالله. مما رأينا من ذلك أن رأيت رجلا في مدينة المنصورة يمسح السيارات، وكنت أنتظر الأتوبيس أو الحافلة للذهاب إلى البلد، فقال لي أحد من رآني يتابع هذا الرجل، قال تعرف هذا الرجل؟ قلت لا أعرف، قال هذا كان من أغنى أغنياء بلدي، هذا الرجل كان من أغنى أغنياء بلده، أقنعته زوجه أن يكتب البيت الذي يسكن فيه وما يملك لها ولأبنائه، فإنها لا تدري ماذا سيحدث في الزمن ونحو ذلك. فاقتنع الرجل بكلام زوجه وكتب لها ولأبنائها كل ما يملك، وكانت العاقبة أن أخرجته هي وأولادها من البيت، وأصبح من جديد فقيرا يبحث عن عمل يتكسب به. فكان العمل أن ذهب إلى مدينة المنصورة وبدأ يمسح السيارات ليأكل من كده من جديد. فتأمل هذا الذي حدث، وإن دل على العقوق من جهة فإنه يدل كذلك على شؤم مخالفة أمر الله، فإنه يدل كذلك على شؤم مخالفة أمر الله. كثيرا ما تسمع هذه الأيام من رجال يحبون أن يطمئنوا على مستقبل أبنائهم، وحتى لا يحدث الخلاف بين الأولاد فيفتات على حق ليس له، ويتجرأ على الله عز وجل، ويظن أنه أكمل فهما وعقلا من شرع الله سبحانه وتعالى، فيوزع التركة بين أبنائه وهو حي. وهذا ضلال مبين، وهذا ضلال مبين. لماذا؟ لأنه قد يحدث في كثير من الحالات أن يحرم الرجل بناته من الميراث بحجة أنه أنفق عليهن في زواجهن. ويحدث في كثير من الأحوال أن الرجل يوزع هذه التركة بناء على الهوى وما يرتضيه هو من رأيه الشخصي أو ذوقه الذي لا يتبع شرعا ولا عقلا وإنما يتبع الهوى. ويحدث من جراء ذلك مصائب، منها أن الأبناء قد يفعلون بالأبي ما ذكرت لك، ومنها أن الرجل قد يبدو له بعد موت زوجه أن يتزوج بأخرى فيمنعه الأبناء ويهددونه بأن يخرجوه من هذه الأموال لأنها لم تعد ملكا له. وقد يحدث من جراء ذلك أيضا أن هذا الرجل قد يولد له بعد ولدا فيحرم هذا الولد من حقه الشرعي في هذا الميراث الذي كتبه أبوه حيا لأبنائه، الذي كتبه أبوه حيا لأبنائه. فلذلك نحن نستغل هذه الفرصة وننبه على هذا الضلال الذي يقع فيه الناس ويبلغ الشاهد الغائب. قال: أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك، أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة وهو الذي يبدو والله أعلم. قال ابن حجر: وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه. قال: وهذا أوجه الأوجه عندي. تأمل ما بين الكلمتين من جناس، لأن البعض قد يقرأها ويظن أنها هناك تكريرا ولكن اختلف المعنى. وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة بقرب قيامها عند انعكاس الأمور، إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن يصير أن ترى الحفاة العراة، أن ترى الحفاة العراة رعاة الإبل البهم يتطاولون في الدنيا. ولفظه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، ما معنى رعاة الإبل البهم أو من المراد بهم؟ ورد في نص لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: هم العريب. فقال: هم العريب. ومعنى العريب الأعراب، ومعنى العريب الأعراب. والذي يتطلع الآن إلى الأحوال التي تجري يعلم أن هذه العلامة وقعت، فعموم بلاد الخليج كان أهلها من هؤلاء الأعراب، عموم بلاد الخليج كان أهلها من هؤلاء الأعراب الذين يرعون الإبل والغنم. حتى إن بعض الرؤساء المعاصرين لما أراد أن يتحكم بدولة من دول الخليج قال: هؤلاء الذين يرعون الغنم ولا يزالون مصرين على التخلف والرجعية ونحو ذلك. وإنما قالها في وقت كان هؤلاء يحرصون على دينهم ولا يريدون أن يتعاقدوا مع اليهود. كان هذا أيام كان الدين له سطوة وحكم عند هؤلاء في دول الخليج، لكن تغيرت الأحوال وإنا إليه راجعون إلا ما رحم الله. على كل حال، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، المراد بهم الرعاة، رعاة الإبل. وقد حدث ذلك كما نقول في هذا العهد الذي نحياه، بل وحدث كذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الأمراء والخلفاء في عهد بني أمية يستخدمون الأعراب في رئاستهم على الناس، يستخدمون الأعراب الجفاة في رئاستهم على الناس. فتحقق هذا في عهد بني أمية، وتحقق ذلك الآن في هذه الصور التي تراها. فإنه قد لا يقال، قد يقال إنه لم تتحقق مسألة التطاول في البنيان في عهد بني أمية كما تحققت الآن، فإنه قد يقال إن مسألة التطاول في البنيان لم تتحقق في عهد بني أمية كما تحققت الآن. مسألة التطاول هذه تراها الآن واضحة وظاهرة جدا. طاول في البنيان معناه أن كل إنسان يسعى من هؤلاء يسعى إلى أن يكون البناء الذي يبنيه أعلى وأكبر وهكذا، ناطحات السحاب والأبراج العالية، كل ذلك تراه في هذه الدول التي كان أهلها من هؤلاء الأعراب. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم. ما معنى البهم؟ وأن هي صفة للرعاة أم للإبل؟ هذا ما سنقوله إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. فمعنى تطاول أي تفخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به. ورعاة الإبل كما ذكرنا قد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فقال: هم العريب، أي هم الأعراب، هم العريب أي هم الأعراب. فهذا بيان لحال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأعراب ستكثر في أيديهم الأموال ويتملكون البلاد، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. يقول القرطبي: وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. ومما يدل على هذا المعنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ومنه أيضا وكلاهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسد الأمر أي أسند إلى غير أهله فانتظر الساعة ونحن ننتظر الساعة. اللهم استعان. فالشاهد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. لفظ البهم هل هو مراد به وصف هؤلاء الأعراض أم مراد به وصف الإبل؟ كلاهما محتمل. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تطاول رعاة الإبل البهم أي الإبل السوداء. وهذا اللون كان من أقل ألوان الإبل قيمة عند العرب، كان أغلاها ثمنا عندهم الإبل الحمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر جمع حمار، وإنما هي حمر النعم، خير لك من حمر النعم. واضح؟ لكن ضم الميم حمر جمع ماذا؟ جمع حمار، وليس المراد بالحمير طبعا في الحديث. طيب. وأما الوصف للرعاة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، فمعناه أن هؤلاء الأعراب لا شأن لهم يعرف عند الناس، كانوا لا يعرفون، كانوا لا يذكرون، فأصبح هؤلاء المجهولون لهم قيمة ومكانة عند الناس، وأصبحوا يتطاولون في البنيان. أصبح لهم قيمة ومكانة عند الناس وأصبحوا يتطاولون في البنيان. وهنا تثار مسألة، وهي مسألة التطاول في البنيان. هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفاده أن التطاول في البنيان مكروه؟ الجواب نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بناؤه للمساجد والبيوت قصيرا لا يكون متطاولا. يعني هذا البناء مثلا مخالف لبناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الأسقف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ليست بهذا العلو. تأمل، قد روي مرسلا عن الحسن وسالم بن عطية والزهري قال: لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابنوه: عريشا كعريش موسى. قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف. إذا رفع يده يعني خلى أطول واحد فينا الوقت وقف، واضح؟ يجيب هوا. قال: إذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف. نعم، والمسجد في الدور الثاني، صح. طيب. فهذا الأثر وإن كان كما قلنا عن الحسن مرسلا، إلا أنه حسن بمجموع طرقه، وقد روي موصولا عن أبي الدرداء وعبادة بن أبي الصامت. وعن الحسن البصري قال، وهذه الأثار عند ابن رجب في شرح لصحيح البخاري، وقد ذكرها كذلك في جامع العلوم والحكم. وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. هذا وصف لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يعني لو في أخ من الإخوة قاعد في سكن على المحارة يقول لك: يعني أنا أزهر الزاهدين وليس هناك أحد مثلي. هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر أنه كتب إلى البصرة ينهاهم أن لا يرفع أحد بناءه فوق 7 أذرع. قال عمار بن أبي عمار: إذا رفع الرجل بناءه فوق 7 أذرع ناداه مناد: يا أفسق الفاسقين، إلى أين؟ لكن هذا الأثر ضعيف. وخرجه الطبراني من حديث أنس مرفوعا: كل بناء، وأشار بيده هكذا على رأسه، كل بناء أكثر من هذا فهو وبال، يعني وبال على صاحبه يوم القيامة، وهو حديث ضعيف كذلك. وفي سنن أبي داود من حديث أنس، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبة مشرفة أي عالية، فقال ما هذه؟ فقالوا لفلان، فجاء صاحبها فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فعل ذلك مرارا حتى هدمها الرجل. وفي سنن ابن ماجه ولكن إسناده ضعيف، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها والنصارى بيعها. لكن هذا الأثر أو هذا الحديث كما قلنا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ومع ذلك فقد ثبت ما يدل على كراهية التطاول في البناء، وأنا يحضرني حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، وإن كنت لا يستحضرني لفظه الآن، وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نفقة ابن آدم يؤجر عليها إلى البناء. كل نفقة ابن آدم يؤجر عليها إلى البناء، يعني أن الرجل إذا أنفق على أهله، إذا أنفق على زوجه، إذا أنفق على ضيفه، إذا أنفق على متاعه، كل ذلك يؤجر عليه إلا البناء. ومع ذلك ترى الناس يبذلون أكثر أموالهم في ماذا؟ في البناء. نعم. لكن هذا طبعا محمول على تطاول في البناء وعلى التوسع فيه بلا فائدة، واضح؟ وأما على قدر الحاجة فهو مضطر إلى ذلك، والله أعلم. إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وهذا كذلك مذكور في قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذا يبين أن هذه الأمور الخمسة المذكورة في هذه الآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد علم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى علم شيء من هذه الأمور غير مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعواه. ولقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك، يعني لو أن واحدا من الناس قال: يا جماعة أنا أعرف متى ستنزل الأمطار ومتى لا تنزل مثلا، نقول له: أنت كذاب. ولذلك أول ما بدأ أصحاب الأرصاد والنشرات الجوية كانوا يقولون: وسيكون غدا يوم المطير، وتنبئ الأحوال الجوية بأنه سيكون غدا يوم شديد البرد ورطب جدا والبلاد ستمتلئ بالأمطار ونحو ذلك. فيفاجأ الناس بأن اليوم الثاني أو التالي الذي وصف بهذه الأوصاف أصبح صحوا والشمس ساطعة ونحو ذلك. فلذلك لما رأوا شدة كذبهم عدلوا عن هذه الأقوال وقالوا: ويحتمل نزول أمطار في يوم كذا، ويحتمل أن تمر رياح شرقية غربية، ويحتمل أن تكون الأمواج عالية، ويحتمل. واضح؟ لماذا؟ لأنهم علموا أن هذا من باب الرجم بالغيب. ولذلك أخذ الأجرة على هذه التنبؤات لا يجوز، قال: وقد نقل ابن عبد البر، قال الحافظ ابن حجر: وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك. واضح؟ نعم. وجاء عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء سوى هذه الخمس، لكن هذا الحديث لا يثبت عن ابن مسعود. وعن ابن عمر كذلك ورد، لكنه كذلك لا يتضمن، ليس صحيحا. نعم. ثم نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية أدبر جبريل، ثم أدبر فقال: ردوه، ثم لم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فلما لم يروا شيئا قال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث والتنبيهات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أن هذا السائل جبريل إلا بعد أن انصرف. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أن هذا السائل جبريل إلا بعد أن انصرف. قد ورد في بعض الروايات أنه قد جاء في سورة دحية الكلبي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه جبريل أعرفه، لكن هذه الروايات لا تثبت وليست صحيح. وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه ولا كان يعرفه أحد من أصحابه حتى انصرف جبريل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتبعوه فلم يروا شيئا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هو هذا جبريل فأتاكم يعلمكم دينكم. قال الحافظ بن حجر دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم. وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي ثروة في آخر الحديث وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلب، فإن قوله نزل في صورة دحية الكلب وهم، لأن دحية معروف عندهم، وقد قال عمر ما يعرفه منا أحد. وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي، فقال في آخره فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم، وهذه الرواية هي المحفوظة لموافقتها باقي الرواية. إذن فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل إلا بعد أن انصرف أو في آخر الحال، واضح؟ وهذا نستدل به على أن جبريل عليه السلام كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية كما حدث في أول البعثة، وحدث كذلك في ليلة الإسراء والمعراج، وقد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يعرفه وفي صورة رجل لا يعرفه، في صورة رجل يعرفه وفي صورة رجل لا يعرفه كما في هذا الحديث. نعم. من فوائد هذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم أو أتاكم يعلمكم دينكم دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، دلالة على أن الحسن على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، وهذا يدل على أنه يجوز أحيانا لطالب العلم النبيل أن يسأل سؤالا هو يعرفه ولكنه يريد أن يعمم الفائدة به، وهذا يدل على أن طالب العلم النبيل يجوز له أحيانا أن يسأل سؤالا هو يعرفه ولكن يريد أن يعمم بذلك الفائدة. قد يقول قائل فإن درسنا أن من طلاب أن من آداب طالب العلم أو من آداب طلاب العلم ألا يسألوا عما عرفوه، ألا يسألوا عما عرفوه، فالجواب عن هذا الإشكال بأن الذي نهي عنه طالب العلم أن يسأل عن شيء يعرفه يريد بذلك أن يظهر ما عنده من العلم. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلو سأل طالب العلم سؤالا يريد به أن ينشر الفائدة بين الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأما إذا سأل طالب العلم سؤالا ليظهر مدى علمه فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولذلك من العواقب تظهر النية، من العواقب تظهر النية. إذا بارك الله سبحانه وتعالى في سؤالك ونفع به فإن ذلك دلالة وإن كانت غير قاطعة على حسن عمله، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين والذين اهتدوا زادهم هدى. وأما إذا سأل طالب العلم عن سؤال هو يعلمه أو هو يعرفه ويعلمه ليس له هم من هذا السؤال إلا أن يشكل على الشيخ أو يقعه في أغلوطة أو نحو ذلك من الكلام فإن الله لا يصلح عمل المسلمين. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا لا، هذا خطأ، لأن جبريل لا يعلم متى الساعة، لأن جبريل لا يعلم متى الساعة، هذا وهم، وينبغي أيضا أن ننبه عليه. أنا أفهم، لا أنا أفهم، لا تؤاخذني، افهم علي، لأن هذا الفهم منتشر بين بعض الناس يرشحون به، لا تؤاخذني، يرشحون به إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن هذا جبريل. كيف ذلك؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنت يا جبريل تعلم وأنا لا أعلم. واضح؟ لا، هذا هو فهمه صح يا والد، أليس هذا المراد؟ أنا أفهم عنه. هذا كله بناء على أنه كان يعلم أنه جبريل، لكنه لا يعلم أنه جبريل. واضح؟ ولكن كما قلت لك، الفهم السائد الذي ذكره الوالد ينتشر بين الناس كثيرا. نعم، أن النبي، أنا أقول لك أنا أعرف هذا الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنه جبريل وأراد أن يشير إلى معرفته، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا جبريل لا أعلم، أنت الذي فعلنا. واضح؟ لا، مشكلة عندك، عندك عندك. هل سمعت هذا الكلام من أحد الذي تقوله أنت الآن؟ أنا سمعت هذا الفهم قبل ذلك غير مرة. هذا الفهم الذي ذكره الوالد الآن، هذا الفهم مغلوط، سمعته أنا غير مرة. نعم، موجود موجود، بل هم يرشحون بهذا الفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه جبريل. واضح؟ لكن قد أثبتنا من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف جبريل أولا، هذا أولا. ثانيا، يعني هذا الفهم مغلوط منتشر، ولكنه ليس صحيح، بل هو فهم فاسد خاطئ. هذا أولا. ثانيا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا أحد من المخلوقين يعلم متى الساعة، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لا، مش من ذلك يعني، أنت يا جبريل ثبت العرش ثم انقش. من قال أنت يا جبريل هذا الأول؟ من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت يا جبريل أو أراد ذلك؟ نحن ذكرنا أن الروايات الصحيحة ليس فيها ما يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سائله جبريل. صح؟ أنت سمعت منا الآن، فكيف أقول له أنت يا جبريل لا تعلم فكيف أعلم أنا، ويكون هذا من القياس الجلي؟ لا، ليس هذا معناها، ليس هذا معناها. لماذا ليس هذا معناها؟ لأنه ما كان يعلم أنه جبريل، لأنه ما كان يعلم أنه جبريل. نعم. ولذلك حتى حديث، حتى الرواية التي في صحيح مسلم والتي فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر الحديث فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله رسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه قد يفهم منها البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنه جبريل، ومن ثم قد يبني عليه هذا الفهم. لكن هذه الرواية فيها جواب على هذه الشبهة. كيف ذلك؟ عمر قال فانطلق فلبثت مليا ثم قلت يا رسول الله من هذا؟ أو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري يا عمر من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل. فقوله فلبثت مليا أي ظللت فترة. فإذا جمعت بين الروايات علمت أن هذه الفترة هي الفترة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ردوه فلم يرى شيء أو فلم يجد شيء. واضح يا إخواني؟ واضح الآن؟ أنا ما والله ما أردت أن أعرضك، واضح؟ إنما همي فقط يعني جزاه الله خيرا الوالد أنه أظهر ما عنده، لأن هذا الكلام كما قلت لك سمعته غير مرة، ولكن فاتنا ينبه عليه، لكن الحمد لله لما جاء الآن وقته فأظهرنا. وأما هذا الفهم الذي فهمته أنت فهو إن كان له محمل إلا أنه كما قلت مردود بأن صلى ما كان يعلم أنه جبريل أصلا. فضل شكرا. نعم، يعني الشيخ سامي يقول، الشيخ سامي يقول أنت تقول الآن إن صلى الله قال لجبريل يا جبريل أنت الملك ولا تعلم، فكيف بي أنا؟ واضح؟ نعم أقرب الوحي من صلى الله جبريل أمين. ما معنى كونه أمينا؟ يعني مجرد ناقل. واضح؟ فليس عنده علم فوق الذي أمر بتوصيله صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله. واضح؟ والشيخ استدل بأن الملك جبريل عليه السلام ليس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا كأنت. واضح؟ سواء يعني هذا الكلام يستقيم ليس مع جبريل بل مع عموم الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا نستدل به على عكس ما أردت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي مع الناس في هذا، يستوي معهم في عدم علمه بالساعة ولا بوقت الساعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي مع الناس في هذا، في عدم علمه بوقت الساعة. واضح؟ طبعا بعض الصوفية وغيرهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. وهل يرتضي أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا الكلام مغلوط ومردود بأن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أو أطاعه على بعض الغيب، فهذا مراد به غيب مخصوص وليس مرادا به عموم الغيب. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه، هذا هو صحيح. طيب، حتى ننتهي من هذا الباب، أورد البخاري رحمه الله تعالى بعده حديث آخر يستدل به على مذهبه في التسوية بين الإسلام والإيمان والدين. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان، واستدل بحديث أبي سفيان مع هرقل، والشاهد منه أن أبا سفيان لما أجاب هرقل عن سؤال هل يزيدون أم ينقصون، قال هرقل سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فالشاهد منه أن هرقل قال هل يرتد أحد سقطة لدينه، ثم عقب بقوله وكذلك الإيمان حين تخالطه القلوب. فإذا كان الإيمان بمعنى الدين والإسلام هو الدين فهذه كلها بمعنى متفق. قال الحافظ بن حجر وقد أورد إشكالا فكيف يستدل بقول هرقل وكان رجلا كافرا؟ قال الجواب ليس في كلام هرقل، قال الاستدلال ليس بكلام هرقل وإنما بهذا الذي تناقله الصحابة عن أبي سفيان عن هرقل. واضح؟ نعم. بهذا نكتفي إن شاء الله عز وجل، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة بعد قراءة إن شاء الله.